هذا اللفظ ما يسمى بمشترك القرآن هو اللفظ الذي يندرج تحته عدة معاني يسمى بمشتركات القرآن، وأحيانا أو يسمى بمشتركات الألفاظ، وأحيانا يسمى بالوجوه والنظائر، يسمى بالوجوه والنظائر. المؤلفات ألفت في وجوه النظائر، ألفت في مؤلفات كثيرة، يعني من أشهر هذه المؤلفات التي ألفت في وجوه النظائر كتاب مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان رحمه الله من علماء المسلمين، وهو من التابعين، توفي سنة 150، كتب في كتابه المعروف الوجوه والنظائر. ثم جاء بعده علماء، منهم الدامغاني ومنهم ابن الجوزي وغيرهم مما كتب في ما يسمى بالوجوه والنظائر. والوجوه والنظائر قريبة جدا من المشتركات، يعني الوجوه والنظائر اختلف العلماء في تحديدها، فبعضهم يقول الوجوه والنظائر لا فرق بينهما، تسمي هذه وجوه هذه نظائر، وبعضهم فرق فقال الوجوه هي المشتركات، اللفظ الواحد يعطي أكثر من معنى، والنظائر هي اللفظ الواحد الذي يندرج تحته اللفظ الواحد الذي يطلق على أكثر من شخص، مثل كلمة إنسان، لما تقول إنسان أو تقول زيد أذر أكثر من شخص فهذا يسميه بعضهم بالنظائر طيب سيوطي رحمه الله في الإتقان سماه الوجوه، سمى المشتركات الوجوه والنظائر، وتكلم عن المشتركات تحت نوع الوجوه والنظائر. الذين كتبوا في الوجوه والنظائر، يعني كتبوا في الوجوه والنظائر مثل ما ذكرنا لكم العلماء الذي ذكرنا لكم أسماءهم، كتبوا في الوجوه والنظائر، وهناك من سماها بالأفراد، سمى المشتركات بالأفراد، ومنهم ابن فارس رحمه الله كتب كتابه الأفراد وأورد فيه هذه الألفاظ، المشتركة سماها الأفراد، وكتب كتابه الأفراد كتاب صغير جمع فيه الألفاظ، استفاد منه السيوطي وأورد أورد السيوطي الأفراد، نقل الأفراد من كتاب ابن فارس، ثم يعني أضاف عليه السيوطي. نعود إلى صاحب المنظومة. صاحب المنظومة من هو؟ هو الأبياري، وقد صرح باسمه في أول المنظومة لما قال ابن رضوان عبد الهادي، هو اسمه عبد الهادي بن رضوان الأبياري، نسبة إلى مدينة أبيار في مصر، فكتب كتابه منظومته هذه، استفاد منها من السيوطي، وأخذها من كتاب الإتقان في علوم القرآن في نوع المتعلق بالوجوه والنظائر، فأخذها ونظمها على بحر البسيط وعلى روي الراء، ونظمها في ما يقرب من ما يعنيف على 60 بيتا، 60 بيتا ذكر فيها مثل ما ذكرنا، يعني هذه الألفاظ ذكرها في منظومته، وذكر ما يقرب من 45 لفظا من الألفاظ المشتركة، ولكن عند التحقيق وعند التأمل نجد أن بعض هذه الألفاظ ليست من المشتركات، بل هي من الكليات، مثل لما جاء عند كلمة الإفك، ليست من المشتركات، ولما جاء عند كلمة الكأس وليست من المشتركات، ويعبر هو أحيانا يقول كل، يأتي بكلمة كل، وكل ليست من المشتركات، تدل على الكليات، وهذا مما يعني مما وقفنا عليه من الأشياء التي أدرجها تحت كلمة تحت الوجوه النظائر أو تحت المشتركات وهي ليست من المشتركات. هو مثل ما ذكرنا لكم يعني أورد يعني 45 لفظة ثم أضاف عليها هو لفظتين أضاف عليها وأزاد عليها كلمة لفظتين، وكما سيأتي معنا أنه أضاف كلمة الأرض وكلمة يعني كلمة يعني كما سيأتينا. وأنا بعدما ما قرأت هذه المنظومة وعلقت عليها وجدت أنه فاته ألفاظ كثيرة، وقد جمعت بعض الألفاظ التي لم يذكرها المؤلف، وعندي أيضا إضافة عليها، ويعني هو أضاف كلمة الأرض وأضاف كلمة الطاغوت على 5 لفظات. أصبحت المنظومة محتوية على 47 لفظة، وأيضا عندي عدة ألفاظ لم يذكرها المؤلف ذكرتها أنا، وقد زالت عندي أكثر وأكثر. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المقدمة، والآن ندخل على المنظومة ونأخذ منها ما تيسر، نأخذ منها ما تيسر في هذا اللقاء. طيب، يقول الناظم، يقول رحمه الله تعالى: قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا: حسن الجزاء من المولى إذا حشرا. قال ابن رضوان، هو اسمه عبد الهادي، اسمه عبد الهادي ابن رضوان، وأحيانا يقال عبد الهادي نجا، وعبد الهادي نجا مركب كما يستعمله بعض المصريين، يستعملون الألفاظ المركبة. فقوله عبد الهادي هذا اسم الناظم الأبياري ابن رضوان، يقول: قال مبتغيا، أي يطلب حسن الجزاء، وهذا يدل على حسن نيته وأنه يريد الإخلاص في هذه المنظومة، ولذلك قال: أنا أريد حسن الجزاء من المولى، أي من الله، لا أريد من أحد ولا شهرة ولا أي أمر من أمور الدنيا. قال: حسن الجزاء متى؟ قال: إذا حشر، إذا حشر الناس كان جزائي عند الله أحسن الجزاء على هذه المنظومة. ثم بعد ذلك أثنى على الله بما هو أهله، فقال: حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى. يقول: أحمد الله حمدا، حمدا هذا مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أحمده حمدا، أيوة أحمد الله، أحمد لمن أنزل، يعني حمدي يكون لله الذي أنزل القرآن وفيه هدى، أي القرآن فيه هدى للمتقين، أي هم المنتفعون بالهدى كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: هدى للمتقين. قال: وذكرى للذي ذكرى. يقول: هذا القرآن، القرآن هو هدى وهو ذكرى، ذكرى كما قال سبحانه وتعالى، قال: أنزلنا إليكم ذكرى، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، فهذا القرآن ذكرى، يتذكر ويذكر به من يذكر ويتذكر من يتذكر. يقول: لما أثنى على الله سبحانه وتعالى ثنى بعد ذلك بالصلاة على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم الصلاة على الهادي، فوصفه بأنه هادي الأمة صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة على الهادي وشيعته، أتباعه، شيعته هم أتباعه، صحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يقول: الصلاة ما لاح نجم، كل ما ظهر نجم في السماء، وما بدر بدا وسرى، البدر هو القمر إذا اكتمل، يقول: بدا بدر يعني ظهر، وسرى أي سارى، أي يسري بالليل، فيقول: كل ما لاح النجم وظهر البدر فالصلاة على نبينا محمد. ثم قال بعد ذلك: وبعد، وبعد تأتي للفصل بين الكلام، يصح أن تقول أما بعد، ويصح أن تختصرها فتقول وبعد، وبعد فصغي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. يقول: وبعد هذه المقدمة أصغي سمعك وألقي سمعك إلى ماذا؟ إلى نظم، هذا النظم يقول هو نظم متعلق بالمشتركات، فصرح بأنها منظومة تتعلق بالمشتركات، قال: من القرآن، يقول: مشتركات هي مأخوذة من القرآن الكريم. يقول: كزهر الروض مزدهرة، يقول: من حسنها وجمالها كأنها زهر، كأنها زهر، والزهر هو الشيء الذي نوره ساطع ونوره مضيء، يقال له قال أزهر الشيء إذا بان وظهر نوره وظهر نوره، فهو يثني على منظومته، لا يعني لا لأجل أن يعني يفتخر بها على وجه الافتخار، لا، وإنما ليغري طالب العلم بأن يعني بأن ينتهزها. قال كزهر الروض، الروض معروف جمع روضة، وهي المكان إذا كان فيه الخضرة والزهور، والزهور تعطي ألوانا وتعطي نورا وسطوعا. طيب يقول بعدها إلى نظم، ماذا النظم عرفناه. طيب ثم بعد ذلك يدخل على ماذا؟ يدخل على الألفاظ مباشرة، فيأتي بالألفاظ المشتركة، يأتي على الألفاظ المشتركة فيقول كل الذي في كتاب الله من أسف، فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا. طيب يقول كل، هذا يفيد العموم لكنه استثناه، قال كل ما ورد في كتاب الله من كلمة الأسف فمعناها الحزن، فمعناها الحزن. مثل ماذا؟ قال مثل قول تعالى يا أسف على يوسف، أي حزنا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي حزنا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا عليهم. فكل ما ورد في القرآن وهي ليست كثيرة فمعناها معنى الأسف الحزن، إلا موضع واحد قال إلا الذي في زخرف أثرا، فإن معناه فيها أغضب. يقول كل ما ورد إلا ما جاء في الزخرف، في صورة الزخرف، فإن معناه ليس بمعنى الأسف. طيب ما معناه؟ قال معناه الغضب، أغضبوا. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. ولا يصح أن نقول آسفونا أي أحزنونا، لأن الله لا يحزن، ولذلك حمله أهل العلم بأن معنى آسفونا أي أغضبونا، فالله يغضب، فالله يغضب. إذن خلاصة الكلام أن الأسف في القرآن الكريم يرد بمعنى الحزن، وقد يرد بمعنى الغضب، بمعنى الغضب. طيب ثم قال بعدها وكذا ما كان من نبأ فيه قد فيه أتى خبرا. يقول اللفظة الثانية لفظة النبأ، لفظة النبأ. يقول كل ما ورد في القرآن من كلمة النبأ فمعناها الخبر، يعني على وجه العموم، وإلا الخبر فرق بين النبأ والخبر. النبأ هو الخبر الذي له أهمية، فلا يسمى كل خبر النبأ، إنما يسمى الخبر الذي له أهمية وله كبير فائدة يسمى نبأ، يسمى نبأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى نبي وليسمى خبير وليسمى مخبر، فرق، لأن النبوة أدق من الخبر، أو النبأ أدق من خبر. لكن عموما أي كلمة نبأ في القرآن معناها خبر بشكل عام. يقول إلا موضع واحد جاء في سورة القصص، إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا. يقول كل ما ورد في القرآن من كلمة النبأ فهي الخبر إلا موضع واحد. يقول إلا فعميت، هي أصلا في القرآن فعميت بالتخفيف، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هذه في سورة القصص في سياق ما يأتي يوم القيامة من موقف الكفار، وأن الكفار يوم القيامة إذا سئلوا وطلبت منهم الأدلة والحجج لم يجدوا لذلك شيئا، فقال الله عز وجل فعميت عليهم الأنباء، أي الحجج والأدلة كما فسره مجاهد وغيره، عميت عليهم من شدة الهول، لا يجدون دليلا ولا معذرة ولا حجة يردون بها على ما يعني يلحقهم. قال إلا وعميت عليهم الأنباء، هذه قراءة الجمهور، قراءة القراءة الصحيحة، وهناك قراءة شاذة كما ذكر المؤلف وعميت عليهم الأنباء. طيب الخلاصة أن كلمة النبأ في القرآن تأتي بمعنى الخبر، وهي كثيرة جدا كثيرة إلا موضع واحد. إلا موضع واحد بمعنى الحجة، بمعنى الحجة والدليل. طيب يعني لو أردنا أن نحصر كثيرة، أما يتساءلون عن النبأ ولقد جاءك من نبأ من الأنباء كثيرة. طيب قال الناظم بعد ذلك: وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. يقول إذا جاءت كلمة الحسرة في القرآن، هذه كلمة ثالثة، كلمة ثالثة الحسرة، يعني أخذنا الآن الحزن زين، الأسف، الأسف بمعنى الحزن، الأسف والنبأ وهي الثالثة الحسرة. يقول الحسرة معناها الندامة في جميع مواضع القرآن إلا موضع واحد فمعناها الحزن. ما هي المواضع؟ مثل قوله تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين ثم تكون عليهم حسرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أعمالهم حسرات وأنذرهم يوم الحسرة. هذه كلها معناها الندم، معناها الندم، إلا موضع واحد في سورة آل عمران. في سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي حزنا، أي حزنا، أي حزنا. فالحسرة هنا معناها الحزن، معناها الحزن الذي يصيبهم. ليجعل الله ذلك القتل والمصيبة عليهم حسرة أي حزنا في قلوبهم، كما قال المؤلف، قال: لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا، حزنها ظهرا. طيب ننتقل للتي بعدها. قال المؤلف أو الناظم: وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكرا. فذاك قد عبروه بالحرام. طيب الكلمة ما هي؟ الكلمة البخس. البخس ما هو؟ يقول البخس الأصل فيه في القرآن هو النقص، البخس هو النقص. فيقول كل ما فيه أي في القرآن من كلمة بخس فمعناه النقص، فسره أهل العلم بالنقص، إلا ما ورد في سورة يوسف. في سورة يوسف في وشروه بثمن بخس دراهم، قال هذا معناه الحرام. كيف الحرام؟ قال: أي آية في القرآن مثل قول تعالى: ولا يبخس منه شيئا ولا تبخس الناس وهم لا يبخسون فلا يخاف بخسا، هذه كلها معناها النقص، إلا ما جاء في سورة يوسف. قال البخس هنا الحرام. طيب ليش؟ قال: لأنه ورد عن بعض السلف كابن زيد وغيره أنهم فسروا البخس الحرام. هم في الحقيقة لو رجعنا إلى كلمة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هي في الحقيقة هي النقص، لأن كلمة دراهم معدودة تدل على أنه نقص، تدل على أنه نقص. لكن هم فسروه بالحرام لماذا؟ لأنهم باعوا حرا وأكلوا ثمنه، وبيعهم بالطريقة هذه حرام، ولذلك قالوا وشروه بثمن، أي باعوه، معنى شروه أي إخوة يوسف، شروه يعني باعوه، الشراء هنا بمعنى البيع. فيقول شروه بثمن بخس أي بمعنى الحرام. وهذا مروي عن مثل ما ذكرنا عن الضحاك وعن مقاتل وعن السدي، قالوا إن هذا. وبعض المفسرين يقول لا، ليس معنى بخس حرام، وإنما البخس هنا معناه النقص، لأنهم باعوه بمبلغ زهيد وكانوا فيه من الزاهدين. فالبخس هو البخس، هو النقص، لا فرق، لا فرق. يعني كلمة كما جاء في سورة يوسف كهذه اللفظة كغيرها، فكلها نقص، مثل ما جاء في قول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي تنقصوها. فهم باعوه بثمن بخس أي بدراهم قليلة، لأن الله قال دراهم معدودة، ثم قال كانوا فيه من الزاهدين، فدل على أنهم باعوه بمبلغ زهيد ومبلغ قليل، فهم بخسوا ونقصوا. طيب يعني بعضهم يحمله على المشتركات، وبعضهم يحمله على أنه ليس من المشتركات، بل هو لفظ كلي لا يتغير في أي موضع. والذي يظهر الله أعلم أن أن هذه اللفظة من الألفاظ الكلية وليست من المشتركات، وأن ما جاء في سورة يوسف كغيره، وإنما قالوا حرام لأنهم مثل ما ذكرنا باعوا حرا وأكلوا ثمنه، وإلا في الحقيقة هو بخس. طيب، ويعني تعتبر هذه اللفظة ليست من الألفاظ المشتركة في نظري. طيب، قال بعدها: وما فيه من البعل فهو الزوج، حيث جرى إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا. يقول اللفظة الخامسة لفظة البعل. البعل إذا ورد في القرآن معناه الزوج، كقول تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وكذلك قوله: وإن امرأة خافت من بعلها، وكقول زوجي إبراهيم عليه السلام تقول: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فهذه الألفاظ، هذه الآيات التي أوردناها كلها بمعنى الزوج: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن. فالبعل الزوج. قال مؤلف ناظم هنا قال: إلا أتدعون بعلا، أي ما جاء في سورة الصافات في قصة ماذا؟ في قصة نبي الله إلياس، أنه قال لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. والمراد بالبعل هنا الصنم الذي كانوا يعبدونه. فنقول هذه اللفظة من المشتركات، كل ما ورد من كلمة البعل في القرآن فهو معنى الزوج، إلا هذا الموضع فإنه ليس بمعنى الزوج، وإنما المراد به هنا يعني الصنم أو الإله الذي كانوا يقدسونه ويعظمونه. طيب، ننتقل للفظة السادسة. يقول: ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. يقول كل ما ورد من كلمة البروج، والمراد بالبروج الكواكب، يقول كل ما ورد من كلمة البروج فهي الكواكب. يقول: ثم البروج التي فيها الكواكب، زين، فمثل قوله تعالى: والسماء ذات البروج، ومثل قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه كلها كواكب، كلها كواكب إلا موضع واحد في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال البروج هنا معناها قصور. قال: عدا التي في النساء فهي القصور ترى، فهي القصور ترى. طيب، بعدها ننتقل اللفظة التي بعدها وهي اللفظة السابعة. قال، أو نقول مثلا يعني السابعة والثامنة. يقول الناظم: وكل ما فيه من بر ومن بحر، فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خرب مع خرب. يقول كل ما ورد في القرآن من كلمة البر والبحر، فالمراد بالبر التراب وبالبحر الماء، هذا معروف. أي كلمة بر في القرآن معناه الأرض اليابسة، وكل ما ورد من كلمة بحر فالمراد به أيضا الماء. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وحملناهم في البر والبحر، ظهر في البر والبحر. قال هنا زين: إلا لا في الروم. يقول في الروم يعني في سورة الروم، فإن الذي ورد في سورة الروم معناه العمران والفساد. ماذا؟ قال قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. يقول هذا المراد به، المراد بالبر والبحر في هذه الآية أن المراد بالبر هي يعني القرى، القرى التي بعيدة عن البحر تسمى بر، والقرى والمدن الساحلية التي تكون على البحر يسمونها البحر، يسمونها البحر. زين، فيقول يعني العمران القائم بعيد في البرية يسمى بر، والعمران القائم على البحار يسمى بالسواحل. المدن والقرى التي على البحار وعلى السواحل هذه يسمونها البحر، البحر. فقوله ظهر الفساد، فظهر الفساد في البر والبحر أي ظهر في كل القرى البرية والبحرية، يعني القرى التي على الشواطئ والقرى التي بعيدة عن الشواطئ. هذا معنى البر والبحر على ما ذكر المؤلف، والمؤلف نقله عن السيوطي، والسيوطي أو غيره أخذه عن السلف عن السدي. السدي يقول البر كل قرية نائية عن البحر مثل مكة والمدينة، والبحر كل قرية على البحر مثل الشام والبصرة التي على البحار، يعني المدن التي تكون على البحار، أو نسميها بالجزائر أو الشواطئ. على هذا، على كلام المؤلف أن هذه اللفظة مستثناة من البر والبحر، وأن آية الروم مستثناة، ولكن عند التحقيق في نظري أنه لا فرق، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر فهو يتحدث عن البر الحقيقي والبحر الحقيقي. فالبر معروف قد ظهر فيه الفساد بالشرك والمعاصي، والبحر أيضا ظهر فيه الفساد بالمعاصي تكون على البحار وفي السفن وفي البواخر وغيرها، وأثر الفساد قد ظهر بفساد البحار وبفساد البراري، يعني فسادا عاما، يعني فسادا عاما أثره المعاصي. فأصبح يعني فساد على البحار بتغير المياه وتلوثه، وتلوث أيضا ما فيه من الحيوانات وما فيه يعني من الصيود وغيرها، وكذلك البحار وكذلك البراري تلوثت وفسدت، وأصبح فيها القحط والجذب في الأرض ونحوه، كل ذلك بسبب المعاصي. فالفساد الذي فسدت به البحار وفسدت به الأراضي كله بأي شيء بسبب ذنوب بني آدم. فالذي يظهر الله أعلم أن البر هو البر والبحر هو البحر، وليست هذه من المشتركات. طيب، ننتقل للكلمة التي بعدها. يقول الرجز، وكل رجز عذاب غير ما هجرا، أعني المسطر في مدثر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثرا. يقول كل رجز في القرآن رجز فمعناه العذاب، كل ما ورد من كلمة رجز معناه العذاب، إلا آية واحدة سطرت في سورة المدثر. طيب ما هي؟ أول شيء نأخذ كلمة الرجز، قوله تعالى سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني عذابا، ولما وقع عليهم الرجز لئن كشفت عنا الرجز، فلما كشفنا عنهم الرجز فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، وهكذا. هذه كلها معناها العذاب على أي نوع، يعني قلنا كذا وكذا من أنواع العذاب، المهم أنه عذاب، المهم أنه عذاب. زين، والمؤلف يقول كل رجز عذاب، ثم قال إلا غير ما هجر، يقصد آية ماذا؟ آية المدثر. آية المدثر هي والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، وهذه قراءة حفص، رواية حفص عن عاصم فقط. أما سائر القراء فهم يقرؤون والرجز فهجر، والرجز فهجر. فعلى قراءة يعني الكسر، على قراءة الكسر والرجز فهجر، يعني كمثل ما ذكر المؤلف قال غير ما هجر، أعني المسطر، أعني المسطر في مدثر، فقال هو الأصنام، يعني والرجز فهجر يعني الأصنام أهجرها. على قراءة الرجز أو الرجز أو الرجزة، كلها معناها الأصنام، معناها الأصنام. إذن الرجز العذاب إلا موضع واحد في المدثر معناه الأصنام التي تعبد من دون الله. لكن يعني ينبغي لنا أن ننتبه أن عندنا رجز بالسين ورجز بالزاي، لا بد أن نفرق بينهما. فالذي بالسين الرجز بالسين هذه يعني ليس لها علاقة، لأنها بالسين ليس لها علاقة، وهي معناها القبر والنجاسة. يعني الرجس، الرجس رجس الشيطان. وجاء أيضا بالرجس بالزاي ويذهب عنكم رجس الشيطان، فالرجس هنا مقيد، قال رجس الشيطان ما لم يقل الرجس، فلما قيد عرفنا أن معناه الوسوسة، الوسوسة يعني هذا معناه. فلم إذا أطلق فهو العذاب إلا موضع واحد في صورة المدثر، أما إذا قيد مثل ويذهب عنكم رجز الشيطان، هذه جاءت في صورة الأنفال، هذه ما لها علاقة، هذه معناها رجز الشيطان يعني وسوسة الشيطان، وسوسة الشيطان. إذن يعني عرفنا الآن أن هذه من الألفاظ، من الألفاظ والكلمات المشتركة في القرآن الكريم. طيب قال الناظم بعد ذلك: وكل ما فيه من سخر، وكل ما فيه من سخر فبالاستهزاء فسر، لا سخريا فاستطرا في الزخرف فبتسخير يفسر. طيب يعني الآن عندنا كلمة السخرية أو التسخير أو السخرية، السخرية يقول كل ما جاء في القرآن من كلمة السخرية، زين، سواء جاءت بالمصدر أو بالفعل أو نحو ذلك، فهي معناها استهزاء، إلا موضع واحد في سورة، في سورة الزخرف. طيب ما هي المواضع؟ قول تعالى مثلا: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، هذا استهزاء. فاتخذتموهم سخريا، هذا استهزاء. اتخذناهم سخريا أم زغت عنهم الأبصار، هذه كلها استهزاء. فحاق بالذين سخروا، بل عجبت ويسخرون، هذه كلها معناها الاستهزاء. زين، إلا موضع واحد، موضع واحد وين؟ في سورة الزخرف. قال الزخرف هذا له معنى آخر. طيب ما هو المعنى الذي في الزخرف؟ قال الناظم، قال: لا سخريا استطر في سورة في زخرف فبتسخير يفسر. يقول هذه الآية التي واردة في سورة الزخرف، وهي قول تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هذا التسخير معناه التذليل، التذليل يعني يجعل بعضكم يخدم بعضا، يجعل الله سبحانه وتعالى بعضهم يخدم بعضا، فالعبيد والخدم تسخير من الله، والعمال وغيرهم كل يسخره الله بعضهم لبعض، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأب مع أبنائه، والأبناء مع أبائهم، كل هذه سخر الله بعضهم لبعض. فهنا معناها التسخير، والتسخير التذليل، مثل قول تعالى: سخر الشمس والقمر، سخر الشمس والليل والنهار، هذا معناه. فاستثنى المؤلف هنا أن السخرية في الاستهزاء إلا موضع واحد. طيب قال بعدها: والشيطان فيه بإبليس كما اشتهرا، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤسى كفرا لمن كفرا. يقول اللفظة العاشرة هذه لفظة الشيطان، الشيطان يقول إذا ورد في القرآن معناه إبليس، مثل قوله تعالى: فأزل لهم الشيطان، وقوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر وإن الشياطين ليوحون، هذه كلها معناها الشيطان إبليس. الشيطان إبليس إلا موضع واحد. وإن أين الموضوع؟ قال إلا الذي في سنام الذكر. والمراد بسنام الذكر هي سورة البقرة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، فتسمى بسنام القرآن سنام الذكر. قال أوله، قال انتبه لا تأتي بكل كلمة في البقرة، لا، البقرة فيها الشيطان أكثر من مرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه ما لنا علاقة فيها. لكن قال هو قيد، قال لك إلا التي في أول السورة. طيب ما هي اللي في أول السورة؟ قال قول تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم. فإن الشياطين في هذه الآية ليست شياطين الجن، وإنما هي شياطين الإنس. خلوا إلى شياطينهم، إلى رؤسائهم، يعني هؤلاء المنافقون لهم رؤساء وهم كفرة، فهؤلاء هذه كلمة شياطين، خلوا إلى شياطين أي إلى رؤوسهم أو رؤسائهم من الإنس، فهي مستثنات. يقول والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، يقول الذي جاء الشيطان معناه إبليس، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤساء كفرا لمن كفر. طيب قال بعدها الزور، يقول وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزرا. يقول الناظم هنا كل كلمة زور في القرآن ما معناها؟ قال الزور هو البهتان يصاحبه كفر سوى ما في الفرقان. يقول كل ما ورد في الزور من كلمة الزور في القرآن معناه ماذا؟ معناه البهتان الذي يصاحب الكفر، إلا موضع واحد في الفرقان. طيب نشوف ما معناه. أولا حتى نعرف كلمة الزور أصله في اللغة هو المي. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور، يعني تميل، والزور في الأصل هو الكذب، لأنه عدول عن الحق وميل عن الحق، فهو كذب زين، وهو الباطل والتحريف والتبديل والتغيير، ولذلك سميت شهادة الزور، سميت بالزور لأن فيها يعني انحراف وميل وتبديل وتغيير. طيب يقول الناظم كل زور في القرآن معناه البهتان الذي يصاحبه الكفر. الآن لو نرجع إلى المصحف وإلى القرآن نجد أن كلمة الزور وردت في القرآن في أربعة مواضع فقط، زين أربعة مواضع. طيب خلنا نشوف الأربعة مواضع حتى نحقق هذه المسألة. الموضع الأول قال في الموضع الأول في سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذه في الحج. وجاء أيضا في سورة المجادلة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طيب هذه موضوعين، والموضوعين الثانية هي التي قال المؤلف فيها في الفرقان. الفرقان وردت في موضوعين، الموضع الأول قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، والموضع الثاني قال الله سبحانه وتعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. المؤلف ما حدد هل هي الأولى ولا الثانية، ما ندري، إنما قال إلا في الفرقان. طيب ماذا يقصد بالفرقان؟ يقول سوى ما بفرقان فلا وزر، لا وزر يعني لا ليس لك ملجأ أو محيص إلا هذا الذي ذكرته لك. طيب الحقيقة هذه يحتاج منا إلى أن نتأمل هذه الآيات الأربع. عندنا أولا سورة الحج واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فالزور هنا الكذب ويدخل فيه الشرك كما فسره مقاتل ونحو ذلك، فهذه واضحة آية الحج واضحة، يعني كذب وبهتان وشرك وكفر كما قال المؤلف لما قال وبهتان صاحبه كفر، هذا ماشي. الآية الثانية يعني سورة الفرقان، قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور، هذه فسرها الضحاك والحسن وغيره بالشرك، والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أماكن الشرك أو مواضع فيها تعظيم الآلهة ونحوه أو أعياد المشركين أو الكذب والزور أو الغناء أو نحوه، فكله كذب وبهتان وشرك. طيب إذا كان هذه آية الفرقان في الكذب والبهتان والشرك إذن هي ليست مستثنة، فهي داخلة في المعنى الأول. طيب نأخذ آية الثانية في سورة الفرقان، فقد جاءوا ظلما وزورا، قد جاءوا ظلما وزورا، قال مقاتل المراد بالآية أي جاءوا شركا وكذبا. طيب يعني وزعموا أن القرآن ليس من عند الله، وأن القرآن يعني افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وكذب، وهذا بلا شك أنه بهتان وكفر. لما ينكرون لما ينكر هؤلاء القرآن ويقول أن محمد افتراه، هذا كفر منهم وجحود وكذب وبهتان. إذا سورة الفرقان كلها ليست مستثناة، لا الموضوع الأول ولا الموضوع الثاني. طيب بقي الآن عندنا الموضوع الرابع الأخير، الموضوع الرابع أين ورد؟ نقول ورد في سورة المجادلة، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذه جاءت في سياق المؤمنين، وأن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فقد كذب وقد وقع في المنكر والزور الكذب، لأنها ليست أما له. طيب هل هذا شرك؟ ليس من الشرك ولا يدخل في الشرك. إذن هذا المستثنى يعني قول الناظم وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان، في نظري سوى ما بمجادلة، فلا وزرا. فالذي استثنى حقيقة عند التأمل هي المجادلة، وإنهم لا يقولون أي خطاب المؤمنين، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ثم إنك إذا رجعت إلى كتاب ابن فارس وهو كتاب الأفراد لوجدت أن ابن فارس يقول ماذا؟ يقول كل حرف في القرآن من زور فهو كذب وشرك إلا التي في المجادلة، فإنه كذب غير شرك. فابن فارس أعطانا يعني الكلام الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها، قال الناظم وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك اعلم فجاء بالشتم منتشرا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن. طيب الآن عندنا كلمة الرجم، يقول الناظم إن الرجم في القرآن الكريم معناه القتل، زين، ويأتي بمعنى الشتم، ويأتي بمعنى يعني الظن، لأن قال رجما بالغيب ظن وحدس، زين، وخرص. طيب يعني عطونا الآيات، ما هي الآيات عشان نفهمها؟ طيب عندنا مثلا يعني قول الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هذا ما معناه؟ هذا معناه القتل، معناه القتل، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، كل رجم فقتل، زين. كذلك قوم شعيب قالوا ولولا رهتك لرجمناك أي قتلناك، وقول موسى عليه السلام إني عذت بربي وربكم أن ترجمون أي بالحجارة، وكذلك كذلك أصحاب الكهف قالوا إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم معناها القتل بالحجارة. وكذلك أصحاب القرية قالوا لرسلهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أي بالحجارة. إذن الأصل في كلمة الرجم في القرآن معناه القتل بالحجارة، الرجم مثل رجم يعني الزاني المحصن يرجم بالحجارة. طيب قال إلا آية واحدة، قال لأرجمنك، يقصد ما هي؟ آية إبراهيم مع أبيه، قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أرجمنك أي لأسبنك وأشتمنك. فالرجم هنا معناه الشتم والسب واللعن، إذن هو مستثنى كما قال الناظم، قال لأرجمنك إلا، فجاء بالشتم منتشرا. ثم قال كذاك بالغيب، أي نعم، هذه آية الكهف، رجما بالغيب، رجما بالغيب، سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب أي ظنا وخرصا، يعني من غير دليل. إذا أصبحت كلمة الرجم في القرآن تأتي لثلاثة معاني: القتل والشتم والظن، القتل والشتم والظن كما ذكر المؤلف. طيب طيب في بعض الآيات يعني ودنا نقف معها، مثلا قول تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، ما معنى رجوما هنا؟ هل هي القتل ولا الشتم ولا الظن؟ نقول لا، القتل. كيف قتل؟ قال لأن الله سبحانه جعل هذه النجوم في السماء ترمي الشياطين بالحجارة فتقتلهم، كما قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طيب ننتقل للكلمة التي بعدها حتى نقف. قال الورود، قال ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. يقول كل ما ورد من كلمة الورود معناها الدخول، أي كلمة في القرآن ورود معناها دخول، إلا موضع واحد في سورة القصص مع الكليم موسى عليه السلام، قال فإن معناه أنه قارب ولم يدخل، قال فهجم كان منه ولم يدخل. ولما ورد ماء مدين ما دخل مدين وإنما دخل أطراف مدين، يقول هنا كل ورود فالدخول، مثل ماذا؟ مثل قول تعالى بئس الورد المورود وإن منكم إلا والدها حصب جهنم أنتم لها والدون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذه كلها فأوردهم النار، هذه كلها ورود، وإن منكم إلا والدها، هذا كله دخول معناها دخول، إلا مستثناها المؤلف أو الناظم وهو دخول موسى إلى مدين، قال ولما ورد ماء مدين قال أنه لم يدخلها وإنما قاربها يعني حاذاها ودخل أطرافها. يقول استتبع الخبر، يعني ما جاء عن السلف، جاء عن ابن عباس أنه قال يعني أنه وردها ولم يدخلها، أي مدين وردها ولم يدخلها. طيب هذا مثال. طيب عندي أنا آية ما ندري هل ندخلها في الأول ولا في المعنى، الآن عرفنا أن الورود إما دخول أو مقاربة الدخول، زين. طيب قوله فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، أرسلوا والدهم، الوالد ما هو؟ قال الوالد هو الذي يتقدم القوم فيسقي لهم، فأرسلوه تقدمهم ليأتي بالماء، هذه في قصة يوسف عليه السلام. طيب هل معناه دخل أو ما معناه؟ نقول قارب، قد يكون هذا أنه ورد الماء أي قاربه ولم يدخله، لأنه ما دخل في البئر وإنما قاربه، فيكون هذا من ضمن الاستثناء الذي في قوله ولما ورد ماء مدين. عموما الكلمة من المشتركات، الدخول إما أن الورود إما دخول وإما مقاربة الشيء. طيب لعل نقف عند هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نحاول أن نبدأ يعني مع الساعة 11 أو يعني أقل من ذلك بإذن الله، نقف عند هذا القدر، عند كلمة وكل ريب، كل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر. كلمة الريب، يقول كلمة الريب، فلعلنا نقف عند كلمة الريب وهي كلمة 14، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.